على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في آداب طريق الوصول إلى الله. أخذنا من آداب طريق الوصول إلى الله أو شروط الوصول إلى الله كانت التوبة أولا، وبعدها المحاسبة للنفس، وبعدها اليوم بحثكم جسد لح نقسمه قسمين. ناخذ الشق الأول اليوم إذا الله أحيانا، والشق الثاني في الجلسة الآتية بتوفيق الله عز وجل. هذا الجسد المرتبط من جزئين لا ينفصلان عن بعضهما، الخوف والرجاء. ولم نقل الرجاء والخوف، قدمنا الخوف على الرجاء مع أنهما جزئان لا ينفصلان، ولكن قدمنا الخوف لأن الإنسان في حياته الدنيا يستحب أن يقدم الخوف من الله على الرجاء، وكلما ازداد الإنسان خوفا من الله كلما ازداد أمانا يوم القيامة. فالخوف هو الطريق الوحيد لنجاة الإنسان يوم القيامة ولخلاصه من سوء الحساب وسوء العذاب. الخوف هو احتراق القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. إذا كان توقع أنه سيصيبه شيء في المستقبل يخاف منه. والمؤمن هو الذي يتوقع المكروه في الدار الآخرة من شدة الحساب أو من دقة الحساب أو من سوء العذاب أو من عدم قبول الأعمال والطاعات. فهذا كله المؤمن يجب أن يخاف منه الخوف الكلي. والخوف هو صفة من صفات المؤمنين، بل هو واجب على المؤمن لقول الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا واجب، الأمر الإلهي واجب على الإنسان أن يخاف من الله. الخوف من الله، لعل البعض يقول الله ما بيخوف. صحيح، الله تعالى لا يخيف عبده المؤمن، ولكن الذي يخيف المؤمن هو عدم قبول الطاعات أو الوقوع في الذنوب والزلات، هذا الذي يخيف. الله أرحم الراحمين ورحمته وسعت السماوات والأرض، ولكن الخوف من سوء الأعمال، من سوء التصرفات، الخوف من عدم الاستقامة، الخوف من وقوع زلة في الحياة، هذا اللي بخوف الإنسان المؤمن. ثم الخوف الأكبر يلي خافوه الصالحين والأتقياء، الخوف الأكبر هو أن تزل قدم الإنسان قبل الموت. هذا الخوف الأكبر، أن تزل القدم فيموت على سوء الخاتمة. وممكن للإنسان أن يعمل الطاعات والعبادات 60 و70 سنة وعند الموت يزيغ فيبتعد عما أكرمه الله فيه من الهداية. والحقيقة الله تعالى يضل بحسب الأسباب التي يقوم بها الإنسان. أما إنسان استقام على هداية وطاعة ثم يضله الله فليست هذه من صفة أسماء الله الهادي. من أسماء الله أنه يهدي العبد إلى ما فيه رضاه، لكن العبد إذا التفت عن الله إلى السوى وشغل عن الله بنفسه أو بهواه فيكون هو الذي سلك طريق الزلل. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالخوف من الله عز وجل خوف من عدم قبول الطاعات، أو خوف من دخول شيء من الرياء أو العجب، أو أن يدخل في نفس الإنسان شيء من الكبر أو عدم الخشية. فهذا كل مما يسبب له الحساب الشديد في الدار الآخرة. فالخوف من الله يتكون بالإنسان من طريق معرفة الله وصفاته. الخوف من الله يتكون من طريق معرفة الله وصفاته، وأن الله قادر، لو أنه أهلك العالمين لم يبالي. فنعلم أن الله له هذه القدرة، فلو حاكم الخلق وعاقب الخلق وعذب الخلق يحكم ولا يحكم عليه، يقضي ولا يقضى عليه. فإذا كان عرف الإنسان ربه وعرف عظمة الله، عندها تدخل المخافة في قلبه. أما عبد ما عرف الله بقدرته ولا بعظمته ولا بهيبته ولا ببطشه ولا بانتقامه، ولا عرف الله بدقة حسابه، ولا عرف الله بخبرته واطلاعه، إذا ما عرف الله ما بيخاف، بيعمل أش ما بده ولا بيخاف ولا بيحسب حساب، لأنه لا يشعر بعظمة الله ولا بمراقبة الله. أما المؤمن الذي يشعر بأن الله رقيب عليه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وبيده الملك والملكوت، قادر أن يفني العباد وأن يخلق غيرهم، يلي بيعرف الله بهالمعرفة بخاف منه كتير، يخشى الله كثيرا. لذلك لا يكون الخوف إلا من العلم، وعلى قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. يخاف الإنسان على قدر ما يتعلم من معرفة الله. معرفة الله حتى الإنسان يعرفها لا تأتي للإنسان إلا من طريقين، إما من طريق الذكر أو من طريق الفكر. من طريق الفكر أن تعلم أن الله عز وجل بقدرته وعظمته خلق هذا الكون، وبعلمه رزق من في الكون، وبخبرته عافى وأعطى القدرة والقوة والإرادة لمن وجد في الكون من إنسان وغير إنسان. فما في ذرة في الكون إلا ولله فيها سر ولله فيها حكمة. فإذا كل الوجود سرت فيه نعمة الله وعظمة الله وقدرة الله. وإذا رأينا أن الكون كله والوجود كله يسير بتدبير الله وتقدير الله، عرفنا بأن قدرة الله لا تخفى عليها خافية. فلذلك المسلم يجب أن يخشى الله لما يعلم أن الله معه في كل حال، وأن الله مطلع عليه على كل عمل، وأن الله خبير به على كل التفاتة وعلى كل نية. فهذه المعرفة بيجعل العبد يخشى الله، يخاف. لما الإنسان عم يقع في ضيق ويقول يا الله، عم يتفرج عنه ضيقه، عم يقع في مشكلة عم يسأل الله، الله عم يرفع البلاء عنه. فمعنى ذلك الله سميع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالذي يسمع دعاءك ويعلم سرك ونجواك ولا تخفى عليه منك خافية، هل يعجزه أن يحاكمك أو يحاسبك؟ هل يعجزه أن يعلم ذنوبك أو سيئاتك؟ فإذا كان الله لا يعجزه هذا، فأنت كيف تخطئ والله معك؟ كيف تذنب والله مطلع عليك؟ فلو عرف العبد ربه حق المعرفة لما عصى عبد طرفة عين، ولما أخطأ عبد خطيئة ولا بطرفة عين. إذا عرف حق المعرفة، المعرفة على قسمين، معرفة الكون ومعرفة المكون. بمعرفة الكون تعرف عظمة الله، ومعرفة المكون تعرف قدرته وبتعرف تدبيره وبتعرف عظمته. فالمؤمن لا يستطيع أن يخالف أمر الله طرفة عين إذا عرف الله. فأعرف الناس بربه أعرفهم بنفسه. إذا عرفت نفسك عرفت ربك. أعرف الناس لربه أعرفهم بنفسه. متى عرفت نفسك عرفت ربك. إذا عرفت نفسك بالفناء عرفت ربك بالبقاء. وإذا عرفت نفسك بالضعف عرفت ربك بالقدرة. وإذا عرفت ربك بالعجز عرفت ربك بالعظمة والقدرة. إذا عرفت أنك تحتاج إلى كل شيء عرفت أن ربك لا يحتاج إلى شيء. فكل شيء أنت بتحتاجه، كل شيء أنت بتميل إليه، الله غني عنه. فإذا عرفت أن الله عز وجل عالم، أنت بتخفى عليه كثير من العلوم. الله يعلم كل شيء. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. كمان إذا عرفت نفسك أن نفسك الأمارة هي النفس التي تبتعد عن الكمال إلى النقص وتجتنب الفضائل إلى الرذائل، عرفت أن ربك مطلع عليك في كل حال. لأن الإنسان في بعض أوقات بيقع في بعض الأمراض تعجز الأطباء عنها، بيروح إلى الأطباء إلى المستشفيات بيقول له ما فيك شيء، هو شاعر بالمرض وشاعر بالتعب وشاعر بالقلق وشاعر ما في شيء. شلون ما في شيء وأنا ما عم بحسن لا نام ولا آكل؟ إنه ما فيك شيء، ما في إلا ما في غير الله. فإذا التجأ إلى الله وصدق بالتجائه يكشف عنه الكرب الذي عجز عنه الإنسان. فإذا الله عالم بنفسك، عالم بما يسري في عروقك، الله مطلع على خبايا خلاياك، كل خلية صغرت أو كبرت الله مطلع عليها. الله جعل الجسد كله يسير تحت إشراف الخلية النخامية، الغدة النخامية، الغدة النخامية بتسير الجسد كله كأنها ملك وهي المشرفة على كل تصرفات الجسد. الآن اكتشفوا خلية أصغر منها هي المشرفة على الخلية على الغدة النخامية، ولا تزيد هذه الخلية التي اكتشفوها الآن ما بتزيد عن العدسة، أدى العدسة، فهي التي تحرك الغدة النخامية التي تحرك الجسد كله. فمن المشرف عليها؟ من المتصرف بها؟ من المطلع عليها؟ لو أن الله عز وجل تركك أو غفل عنك طرفة عين لكان نصيبك في الهلاك. فالذي جعل لك استنشاق الهواء وجعل لك تطهير الدم من غاز الفحم، وجعل لخلايا وجودك جعل لها أعمالها القائمة فيه، هذا كله بتدبير وإشراف وعلم وخبرة. فالذي علم كل خلية في جسدك وعملها وأشرف عليها بحكمته وعلمه، أفلا يراك إذا دخلت الغرفة أو إذا وقعت في خطيئة أو معصية؟ فإذا كنت مؤمن تخاف الله أن يطلع عليك، هو المنعم والمتكرم والمتفضل والمحسن والمعافي والرازق والمعطي، إذا كان كل هو وأنت تستعمل ما أنعم عليك في مخالفة أمره، أعطاك النعم فاستعملتها في مخالفة أمره، أعطاك الفضل الإلهي استعملته في عصيانه، وهو القادر عليك، فلازم تخاف أن يسلبك النعمة أو أن ينزل فيك نقمته أو عذابه. فلا المسلم يغتر بطول المدة، ولا يغتر بحلم الله، ولا يغتر بأنه صار له 10 سنين والله ما عاقبه. فالعاقل هو الذي يخشى الله عز وجل في سره وجهره، وكان أخوف خائف في الحياة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي خاف الله خوفا ما خافه أحد قبله ولن يخافه أحد بعده، خاف النبي من ربه خوفا كان عليه الصلاة والسلام قلبه لا يغفل عن الله طرفة عين، مع ذلك كان خائفا من محاسبة الله، خائفا من معاقبة الله، خائفا من وقوفه بين يدي الله وهو الرسول المكرم، خاف أن يحاسب عبدا أذنب أو أخطأ. سيدنا أنس قال خدمت النبي 10 سنين فما قال لي لعمل عملته لما عملته ولا لأمر لم أعمله لما لم تعمله، بل كان يقول قدر الله وما شاء فعل. خوف. ولما نادى الجارية خادمي ناداها وما لبيت، شافتها سيدنا عائشة قالت لأن النبي عم يناديكي وانت عم تلعبي، فلما دخلت النبي كان غضبان وبده حاجته، ما تصرف بالغضب فيما لا يرضي الله، بل التفت إليها وبإيده المسواك اللي فرشاية أسنان يعني، هز بوشه وإلا لولا خشية القصاص، لو ما خايف الله يحاسبني ويقاصصني لأوجعتك بهذا السواك. المسواك بوجع يعني، إذا بده يمسكه ما بتم فيه غير 3 أصابع إذا ضربها فيه بتوجع. هلا أنا خايف الله يعاقبني إذا بدي أضربك بالمسواك، خايف. رسول الله بهذا الخوف، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فإذا كان النبي خايف وعم يحسب الحساب وشاعر بعظمة الله، المسلم الآن ما عم بيحس، فيا هل ترى هل هو أعلم من النبي أم هو الجاهل؟ لما منشوف الطفل عم يقرب على الحية وعلى الأفعى بده يمسكها ويتقرب إلها، هذا بيدل على شجاعة الطفل ولا على عدم معرفته بالأفعى؟ أنت لما بتشوفها بتهرب منها، بتخاف منها، الطفل عم يقرب عليها، فأنو أشجع؟ أنت أشجع ولا الطفل؟ الشجاعة بتطلع من العاقل، فأنت من شجاعتك هربت، الطفل من عدم فهمه وعدم علمه بيقرب عليها. فلو الإنسان عرف الله حق المعرفة لما أخطأ خطيئة في حياته ولما أذنب ذنبا في عمره، لأنه يفكر التفكير الكلي أن كل عمل لا بد فيه من السؤال، كل عمل لا بد فيه من الوقوف بين يدي الله. لذلك الإنسان بيخفف ذنوبه لئلا يسأل بين يدي الله على ذلك. فالخوف هون لازم يخاف العبد أن ينظر الله إليه نظرة فيراه منشغلا بغيره. الخوف ثلاث مراتب: خوف وخشية وهيبة. خوف وخشية وهيبة. الخوف هذا من شروط الإيمان الذي قال الله فيه وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا يخاف إذا لم يكن مؤمنا. المؤمن هو الذي يخاف الله، معنى ذلك يعني فتش حالك عما تخاف من الله أن ينظر إليك على خطيئة أو ينظر إليك على معصية أو يراك على غفلة. إذا خفت أنت فيك إيمان، وإذا ما خفت أنت إيمانك لسه ما صح. هل أنت تخاف أن يحاسبك الله؟ هل تخاف أن يراك على حالة لا يرضاها؟ هل تخاف أن تمر عليك ساعة من الساعات أو دقيقة من الدقائق وأنت مشغولا بغيره؟ عم تخاف؟ إذا عم تخاف أنت فيك إيمان، وإذا ما خفت لسه ما رزقت الإيمان. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وخافوني إن كنتم مؤمنين. أنو خوف؟ المؤمن هو الذي يؤمن بأن الله تعالى موجود معه أينما كان، وهو معكم أينما كنتم، في بيتك، في فراشك، في حمامك، في مطبخك، وهو معكم. فإذا آمنت أنه معك ويراك ولا تخفى عليه منك خافية، عندها ما بقيت تستطيع تخالف أمره ولا تعصي طاعته ولا تفكر بغيره، هذا الإيمان. أما إذا كان في مطبخك نسيان، وإذا كان في بيتك غفلان، وإذا في حمامك في شهواتك، إذا كان معناته أنت ما لك مؤمن ولا صر لك من الإيمان لسع ولا ذرة. وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما الخشية فهي من شروط العلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا صر لك العلم تخاف الله، تخشى الله. الخشية خوف لكن مختلط معه المحبة لله والتقرب إلى الله. فبتخاف وانت بتحبه بتخاف ان يراك على ما لا يحب، فتخشى الله، هذه الخشية، هي من صفة العلماء. واما الهيبة فهي من شروط المعرفة التي قال الله فيها: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. فإذا الله عم يحذرك من نفسه، يعني من عقوبته، من نفسه، من إعراضه عنك، من سخطه عليك، من عدم محبته إليك، يحذركم الله نفسه. فبدك تحذر هذا الحذر، هذا لأهل المعرفة. فأنت من أنو؟ إذا وصلنا للأولانية منكون لحنا من الكمل. إذا صرنا نخاف الله، الخشية لأهل العلم والهيبة لأهل المعرفة. فالمؤمن لا خشية ولا هيبة حتى ولا مخافة، وبيعتبر نفسه أنه هو مؤمن. فالمؤمن بيحاسب نفسه على أنفاسه، يعني بيحاسب نفسه على التفاته، بيحاسب نفسه على خطرات نفسه، بيحاسب نفسه على الوساوس. وسواس يمر على قلبك وأنت خائف من الله، ما بيمر الخائف، لذلك لا وساوس عنده. خائف تنمحي الوساوس من قلبه، لأنه من شدة الخوف مشغل بالله. فإذا شغل في الله ملئ قلبه بالله، والقلب المملوء ما تدخل إلى وساوس. القلب المملوء لا تأتي إليه كلاب الطريق فتنبح عليه، لأنه قاعد في القصر. يلي قاعد بالقصر ما بيشوف الكلاب ولا بتعوي عليه الكلاب، الكلاب بتعوي على هاللي ماشي في الطريق. فإذا أنت في الطريق ماشي، ففي سلوكك في كلاب الوساوس. أما الذي حضر مع الله وصار ليله ونهاره ذاكرا لله، وهو خائف من الله في كل لحظة، فهذا ما في عنده وساوس. إذا بدأت تمر الوساوس على قلبه، ما بيعتبر نفسه أنه في حالة الإيمان، كما كان يقول سيدنا عيسى صلوات الله عليه، وهي قالها أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه. سيدنا عيسى كان من قوله قال لهم: يا معشر الحواريين، أنتم تخافون المعاصي، ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر. أنتم تخافون المعاصي ونحن نخاف الكفر. هي كلمة ما سهلة. الأنبياء خايفين على حالهم من الكفر، لأنهم عرفوا عظمة الله، عرفوا جلال الله، عرفوا أن الله لا يغيب عنهم طرفة عين، فأي التفاتة عن الله وجدوها كفرا، أي انشغال عن الله وجدوه كفر. أنه متى ما التفتت عن الله إلى غير الله، معناته أنت حبيت غيره، وهذا شرك يعتبر. فبدك قلبك يتم حاضر مع الله في كل الأحيان، لذلك هذا ما بقى في وساوس ولا عاد في خطرات. لذلك الإيمان خوف، العلم خشية، خوف مقرون بالتعظيم، المعرفة هيبة، بيمتلئ القلب من هيبة الله لأنه عرف العظمة. لما المجند بيوقف قدام اللواء، بيخافه ولا بيهابه؟ لما بيوقف قدام اللواء عرف مرتبته، لما بيعرف مرتبته بيهابه. أما قبل معرفة المرتبة بيخافه خوف، متى عرف المرتبة بيهاب. فالهيبة ملء الصدر من شهود من تهابه إلى نقص منه. فأي نقص، أي التفاتة. ذكرت لكم بعض الملوك كان عنده الخدم أتى إليه ملك من الملوك ليزوره، كملوك بيزوروا بعض للتباحث والمفاوضة. فلما دخل عند الملك وجلس، شاف اللي على يمين الملك وعلى شمال الملك واقفين ما عم بيتحركوا، لا عم ترفع عينه ولا عم يتحرك ولا كأنه صنم. فصار يأكد أنه يا ترى صنم ولا بشر. اشتبه عليه الأمر للملك الداخل، اشتبه عليه الأمر أنه هذا صنم ولا بشر. فصار يأكد فيهم وهو قاعد مع الملك ربع ساعة، نصف ساعة، ثلاث أرباع الساعة. بعدين ضاق، قال له هذا إنسان بشر ولا صنم؟ قال له لا بشر. ما معقول، لا معقول، شلون ما معقول، شلون معقول؟ قال له بشر. طيب نص ساعة ما بترفع عينه، ثلاث أرباع ساعة ما بيغير، ما بيتحرك، هذا ما هو بشر. قال له لا بشر، ولكن أدبتهم فأحسنت تأديبهم. فصاروا بهالشكل. شلون التأديب؟ قال له مرة أجا لعندي ملك، فهالعبد هذا الخادم هذا التفت إله، نظر إله، فلما نظر إله عاقبته بأطأ أصابيعه. قال له تعال هون، هات إيدك، إيدك مقطوع. فعرف إذا مرة تاني بده يطلع لغير الملك بده تنقطع أصابيعه التاني أو بده تنقطع إيده. فلذلك من خوفه ما عاد التفت إلى الغير، تم بكل سكون من غير حركة. قال له أنا أدبته بهالتأديب، هذا عبد مع عبد، لما شافه التفت لغيره قطع له أصابيعه. فإذا أنت التفتت لغير الله ما بيقطع عنك رزقك، ما بيقطع عنك مددك، ما بيقطع عنك فتحك، ما بيقطع عنك عطائك. المسلم ما عم يخاف، هذاك مع ملك خاف، انت مع الله ما عم تخاف. هذاك عرف هيبة الملك، انت ما عرفت هيبة الله. هذاك عرف عظمة الملك، انت ما عرفت عظمة الله. فلو المؤمن ذكر الله حتى عرف عظمته ما بيحسن يلتفت للغير، ولا يشغل بالغير، ولا يفكر بالغير. فهون النفس ما عاد فيها ابني هونين يشوف نفسه او يوسوس او خطرات او ميل، هذا هون ما عاد موجود، لانه فقد احاسيسه بخالقه، فقد وجوده بمولاه. هذا اللي بيخاف الخوف الحقيقي من الله، هذا الخوف يلي بيخليه يفكر دائما في سره وجهره، يفكر باطلاع الله عليه وأن الله لا يغيب عنه، وهو كذلك حاضر مع الله لا يغيب عنه. فصار الإنسان الرباني، صار العبد الرباني الذي سرت فيه هيبة الله وجلال الله، فلم ينشغل بغيره ولم يلتفت عنه. فهذا الخوف يلي أهل الله بيخافوا، هذا لو الناس يخافوا ما وجدنا معصية في الحياة. لو المريد يخاف الخوف ما في مريد بيخالف مخالفة، ولا مريد بيعصي معصية، ولا مريد يشغل عن الله طرفة عين. لكن المريد صاير المريد ما في عنده الخوف، أنه ذكره ما بلغ في مقام الخوف الساعة، الذكر ما حصل فيه مقام الخوف. فالمخافة ليس الخائف من يبكي ويمسح دموعه، ما هذا الخائف، ليس الخائف من يبكي ويمسح دموعه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. هذا الخائف، بدل ما أنه تمسح دموعك بتخاف الله ينظر إليك على ما يعاقبك عليه. فعلى إيش بيعاقبك؟ على انشغالك، على التفاتك، على غفلتك، على خطيئتك، فبتخاف لذلك ما بتقع في مخالفة ولا بتقع في خطيئة، إنما تبقى حاضر مع الله على كل حال. فلا تظن إن الخوف بكاء هذا شيء جيد، البكاء ثمرة من ثمرات الخشية شيء جيد، لكن الأكمل من الخوف أن لا تخطئ لتحتاج إلى البكاء. أخطأ فبكى خوفا من الله، الأكمل أن لا تخطئ ولا تحتاج إلى هذا البكاء. البكاء بيصير بعد ما تلوت عم يبكي ليغسل خطيئته، شيء جميل، لكن الأفضل يتم توبك نظيف ما يتلوت ما تخطئ. بتصير ما بتبكي بكاء الخوف، بتصير بتبكي بكاء الشوق، بدل ما تبكي بكاء الخوف بتصير بتبكي بكاء الحب، بكاء القرب. مثل لما الأم بتشوف ابنها الغايب، لما بتشوفه بتبكي، العروس ليلة العرس بتبكي، ليش عم تبكي؟ هذا بكاء الفرح. فبدل ما تبكي بكاء الذنب وبكاء الخطيئة وبكاء المعصية، بتصير بتبكي بكاء الحب، بكاء الشوق، بكاء القرب، بكاء الشهود بيصير عندك. فهذا البكاء أعظم وأعلى مقام من البكاء الأول. فلذلك المريد بخوفه من الله وشعوره أن الله معه وأن الله مطلع عليه يجتنب الخطيئة، يجتنب الناقصة، بيجتنب الخاطر، خاطر الخطيئة أن يمر على قلبه. فتجد حارس للقلب في كل أحيانه لئلا تمر خاطر من النقائص على القلب فيعاقب عليه أو يحجب من نعم الله به. أنه لكل خطيئة بدك تدفع قيمتها، ما بتمر الخطيئة هيك. ذنوب النهار تحجب العبد عن قيام الليل، عمل خطيئة بالنهار أبلها بأنه لم يقم على قيام الليل، فهي الخطيئة تبع النهار هي أبضه. ذنب النهار بيحجب القلب عن الله في حالة الذكر، مل ذنب مل خطيئة في حالة الذكر يحجب القلب عن الله، يحجب العطاء، يحجب الفتح. فاللي بيعمل بده يقابل. فالمؤمن حتى ما يحجب بيتم دائما مع الله مراقب لله، فما في خطيئة، ما في معصية، خطيئة ومعصية ما بقى فيه، لكن غفلة صارحة يعاقب قلبه ما يغفل عن الله، صار يفكر أن لا يمر على قلبه وساوس أو خطرات بغير ذكر الله. هذا الخوف. فلا تظن أنه بس إذا بكيت يعني صار البكاء بكاء جيد، وحأحكيكم عنه، البكاء ثمرة من ثمرات الخشية، لكن ليس هو الأصل وليس هو الخوف. الخوف أن لا تفعل الخطيئة التي من أجلها تبكي. اجعل بكاءك بكاء التقرب إلى الله، بكاء أن تحترق للتقرب إلى الله، بكاء أن تفضل الله عليك بنظرك إلى أوليائه، بمجالستك للصالحين، بقربك لله. جعل في البكاء لتشعر بنوره بفضله عليك، هذا بكاء جيد. فأما بكاء الخطيئة فهذا ما لازم يكون، ما لازم يكون منك. سيدنا آدم بكي، لكن بكي إمتى؟ بعد ما الله تاب عليه بكي من الخطيئة. أنت لا تعمل الخطيئة، الإنسان ما بيعمل، الذاكر ما بيعمل خطيئة ولا بيقع في الخطيئة ولا بيميل للخطيئة، لأنه مجالس لله وهو مع الله. فإذا كان مع الله فلا يقع في هذه الخطيئة. فإذا كنت أنت بتخاف من الله، من خاف شيئا هرب منه، من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. بتخاف من الحنس تهرب منه، بتخاف من الأسد تهرب منه، أما إذا خفت من الله لمين لوين بدك تهرب؟ بدك تهرب لعنده، بدك تهرب إله. من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه. شلون هرب إليه؟ بدك تهرب إله يعني تقربا إليه، تهرب إله يعني مشاهدة له، تهرب إله شعورا بعظمته. فإذا هربت إليه وانت معه ما بقى في عندك معصية، ما بقى في خطيئة، هذا الخوف. أما أن تهرب من المعصية عن الله بتصير مثل اللي إجا عن إبراهيم ابن أدهم وعمي قال له يا شيخي أنا ما بحسن بدون خطيئة، الخطيئة ماشي بدمه ما بحسن بلا خطيئة، إنسان بده يخطئ. قال له يا أبني مالي شيء، إذا بدك تخطئ بس أنا بقول لك إمتى وشلون تخطئ. قال له هات نشوف. قال له إذا أردت الخطيئة أو المعصية فإياك أن يراك وأنت تفعلها، لا تخليه يشوفك، اعملها والله من غير ما يشوفك. إيه وين بده يعملها؟ بالسرداب في الله في، وتحت الحاب في الله في، وبالبرية في الله، وبالبستان في الله. قال له بدك تعمل اعمل، لكن بحيث انه ما يشوفك، انه ان تفعلها وهو يراك فهذا تحدي بيكون او استهانة بعظمته. وبدك تفعلها فعلها بحيث ان لا يراك. قال له ما بصير، وين بدي اروح؟ وين ما رحت شايفني؟ ما بيت أحسن، قيدتني بقيد. قال له إذا بدك تعمل ولا بد خطيئة ومار ونفسك بدها تغلبك، لا تأكل من رزقه وتعصي أمره. يعني حط لك مائدة تأكل المائدة وبتكسر الزبادي، هيك آداب الضيافة، هيك آداب الإكرام. جاب لك معلقة أكلت فيها بتطعجها، أعطاك العافية تستعملها في المعصية، أعطاك العقل تستعمله في الخطيئة، أعطاك العيون تستعملها في المخالفة. إذا بدك تعصيه لا تأكل من رزقه، كل من رزق غيره، في غيره له رزق؟ قال له كمان هي ما معقولة. قال له إذا أردت المعصية ولا بد فلا تسكن في بلده. بيقولوا العصفور ما بيزبل بيعشه، فأنت قاعد في بلده وبتعصي عم تأكل رزقه، وقاعد ببلده وبدك تعصي، هاي ما من آداب الإنسان العاقل. فلا تأكل من رزقه ولا تقعد في بلده ولا تخليه يشوفك. شلون يعني؟ في مهرب؟ ما في مهرب. قال له طيب اي ما ممكن. قال له اذا اردت ان تعصي والخطيئه ولا بد فاحتجب في الخطيئه عن ملك الموت، لا تخلي ملك الموت يجي لعندك عند الخطيئه. ممكن عند الخطيئه يقبض روحه، ممكن. هي حصلت من 7 سنين أظن أو 10 سنين، شاب بالمعصية هو والمرأة، وهو معها على الزنا قبض ملك الموت روحه وهو معها في حالة الزنا. والإنسان اللي بيخففه روحه متى ما راحت الروح شو بيصير؟ مثل الصخرة هذيك لما حست بالتقل بدها ترفعه، ما كانت تحسن ترفعه، لما شافته انه جمدان وميت صرخت الثانيه وماتت. اثنين على المعصية. الفضيحة بقى لما بدهم يغسلوهن ويحشروا بين يدي الله على هالحالة هي، فوين خوفك من الله؟ بدك تعمل خطيئة، حجوب نفسك عن ملك الموت أن يقبض روحك في هاللحظات هي. فلو عرف المسلم ما بقى يحسن. فقال له والله يا شيخي ما لحقت، ما بقيت أعمل معصية بعد هذه الساعة أبدا، أنه لا ممكن أحجب ملك الموت، ولا ممكن أكل من غير رزقه، ولا ممكن أقعد في غير بلده، ولا ممكن خليه ما يشوفني، هذا ما ممكن. فإذا احتجب عن خطيئتك وابتعد عن معصيتك خوفا منه أن يراك، خوفا منه أن يطلع عليك. فإذا خفت الخوف اهرب إلى الله لذكر الله، اهرب إلى الحضور مع الله، اهرب للخشية لله حتى تحجب عن النقائص. هذا المؤمن. فالمؤمن خوفه أن يراه الله. إذا كان ما عم تقع هذا التفكير، ما عم يستوعب هالعظمة، ما عم يستوعب هالهيبة، جيب ما هو أخف إلك. مين الأخف؟ هروب من الخطيئة، في خوف من الله وفي خوف من النار. في واحد بخاف من النار عظيم، خاف. إذا كان الذنب بده يوصلك لجهنم وعذاب جهنم لا تطيقها الجبال، الجبال في جهنم تذوب كما يذوب الشمع عندما نشعل عن النار، هكذا تذوب الجبال في جهنم. فأنت شلون؟ فخوفك إذن لا تعصي ولا تخالف ولا تغفل. في الخوف من النار المعاصي تخاف من النار، أما الغفلات ما نار، الغفلات في نار الحجاب أن تحجب عن الله، الغفلات في نار البعد أن تبعد عن القرب إلى الله. هذا اللي لازم الإنسان، هذا اللي لازم الإنسان يخافه، ويخاف أن يطلع الله على سريرتك. بدك تخاف الله ينظر إلى القلوب، الملك عم ينظر إلى أعمالك. فإذا بتخاف من الخطيئة الملك عم يطلع عليه، فقلبك ينظر الله إليه. احذر أن يطلع الله على قلبك فيجد سريرتك مشغولة بغيره، أو يجد قلبك مائلا إلى غيره، أو يجد أن القلب خائف من غيره، قلبك بده يتم معه، حاضر معه، لا يخاف غيره ولا يشعر بسواه. فلذلك حاسب حالك لما بتكون في بيتك، هل تشعر أن الله معك؟ حاسب نفسك في طريقك، هل تشعر أن الله معك؟ لو حجبت عنك عناية الله طرفة عين لسقطت على الأرض هالكا، لأن القوة اللي معك هي قوة لمين، وأن القوة لله جميعا. فإذا أخذ منك قوة الرجلين شو بيصير معه؟ تسقط. وإذا أخذ منك قوة العقل شو بتصير؟ مجنون. وإذا أخذ منك قوة البصر شو بتصير؟ أعمى. وإذا أخذ منك قوة السمع شو بتصير؟ أطرش. فإذا كان أخذ منك القوة بدك تفقد كل شيء، فليش نسيانه في طريقك بدك تتذكره، في بيتك بدك تتذكره، بشغلك بدك تذكره وهو معكم. هذا الخوف. فلذلك الخائف من الله لا يكذب، الخائف من الله لا يغش، الخائف من الله لا ينظر نظرة لا يريدها الله، خائف من الله لا يفكر بغير الله، هذا الخوف. فالخوف كان الصالحين رضي الله عنهم كانوا يعرفوا قيمة الخوف. بعض الصالحين رضي الله عنه نظر نظرة إلى امرأة، هو ماشي نظر، فبهذه النظرة لما نظر قال: عين تنظر إلى شهوة والله معها، فوضع أصبعه فقلع عينه التي نظرت إلى المعصية، ألعها. ما حس بألم، ما حس بوجع، في وجع ألم، لكن عين تنظر إلى الحرام أو تنظر إلى النساء والله معها، هي عين ما لازم تكون موجودة، ألع عينه. هذا الخوف ابني، خافوا خوف. هذا نحن ما لنا عم نشعر به الخوف، أن الإيمان ما ملأ قلوبنا، ولو ملأ الإيمان قلوبنا لخفنا مثل ما خافوا. ألع عينه، يا هذا وين، مين بيحسن عليها؟ أنت لا تقلعها، أنت ضربها ضربة. إنه شلون تطلعي ضربة ما تضربها، عينك عم تفلت، لأنك لو خفت لو آمنت ما نظرت النظرة. هذا نظر. وبعض الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سأل الله، قال له: يا رب أسألك باسمك الأعظم أن تسلط علي كلبا من كلابك، كلما غفل قلبي عنك طرفة عين هم بأكلي، يهجم علي الأسد. فالله شافه قاعد بالصحراء وأسد قاعد مواجه منه، شو هاد؟ قال له: أنا طلبت من الله كل ما قلبي بده يغفل عنه طرفة عين ما تشوف إلا الأسد، فز وزقر وسن أظافيره. قال له: فأرجع إلى الذكر. أي خوف أنه قلبه يغفل عن الله طرفة عين، هذا الخوف. هيك خافوا وهيك فعلوا، إنهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام شلون خاف، شافوا أبو بكر وعمر قديش خافوا نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان خوفه، خوف النبي صلى الله عليه وسلم خوف لا يعادله خوف. كان عليه الصلاة والسلام من شدة خوفه كان لا يتكلم الكلمة إلا وهو مراقب لله، حتى يلي غضب منه فشتمه قال: اللهم اجعلها له كفارة، محاسبة يعني، حاسب نفسه. فخاف من الله وهو النبي الأكرم. سيدنا أبو بكر الصديق كان خوفه من الله خوفا عجيبا. من خوف سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى مرة طائر عصفور، فقال: يا ليتني مثلك يا طائر، يا ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق بشرة، يا ريتني كنت عصفور وما كنت بشر. ليش؟ لأن العصفور يذكر الله ولا يغفل، من ناحية. ناحية تانية في الآخرة ما في عليه حساب، ما في عليه سؤال، ما في عليه مسؤولية. أما أنت في عليك سؤال ومسؤولية عن كل عمل عملته. فلذلك المؤمن ما بقى في معصية، ما بقى في غفلة. هذا سيدنا أبو بكر الصديق عم يتمنى حاله يصير عصفور من خوفه من الله، من خوفه من الله ما كان ينام، من خوفه من الله عز وجل ما كان يلتفت إلى نفسه، ما كان يحب أن يميل إلى نفسه ولا طرفة عين، كان يحب عمل الصالحات يزداد، خايف الله ينظر إله. هلأ الواحد منكم يا أهل ترى بيخاف أنه أبوه يشوفه على ناقصة ولا ما بيخاف؟ أبوه بتخاف. طيب إذا شيخك بده يشوفك على الخطيئة، ما أن الشيخ هل يملك الرزق؟ لا. هل يملك العافية؟ لا. هل يملك القدرة والقوة؟ لا. مع ذلك بتخافوا حياء منه. فالله المالك لكل قوة وقدر وقدرة، ما لازم تخاف منه. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: أوحى الله إلى داود: يا داود خفني كما تخاف السبع الضاري. السبع الضاري السبع الجوعان المتوحش يلي ما عنده أكل وهاجم عليك، شلون بتخاف منه؟ هيك خاف من الله. عم يجيب مثال حتى الإنسان يشعر. سبع وفي البرية والصحراء وجوعان ومتوحش وهاجم عليك، شلون بتخافه؟ كيف تخاف على نفسك؟ هكذا خف من الله تعالى. بهالتمثيل خاف أن الله مطلع عليك. السبع لو أكلك يعني، لو عضك وأكلك بيأكل جسدك، أما روحك تطلع إلى السماء. أما إذا الله غضب، إذا الله عز وجل غضب يهلاكك في الدنيا وفي الدار الآخرة. خف الله، خفني كما تخاف السبع الضاري. فمعناه اوعى ولا لفتة تلتفت، خليكم دائما مع الله، شعروا أن الله مطلع عليكم، أن الله يراكم، أن الله معكم. وإذا كان معك ويراك بتقلل الخطايا ولا بتنعدم الخطايا؟ بتفكر بالمعاصي ولا بتفكر بعظمته؟ بتفكر بوساوس الشيطان ولا بتفكر بذكر الرحمن؟ بأنه في واحد بيسب الشيطان بيلعن الشيطان، اذكر الله، اذكر الله، أنت عبد الله، أنت لا تفكر بغير الله. وإذا فكرت بالله وذكرت الله ودائما توجهت نحو الله، الشيطان ما بقى له شغل معك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا الخوف من المعصية هذه صفة الصالحين. صفة الصالحين بخاف من المعصية. صلح أمره مع الله، صلح قلبه مع الله، صلح قلبه باستقامته مع الإسلام، فصار يخاف الله. هذا اسمه صالح. إن شاء الله أنتم بتكونوا صالحين. ما هي الخوف من المعصية؟ خوف مين؟ خوف الصالحين. والخوف من الله خوف الموحدين، يعني وحد الله، عرف أن الله واحد في الكون ولا تخفى عليه خافية. هذا صار يخاف أكثر من هذا. الصالح خاف من المعصية. هذا خاف من مين؟ هذا خاف من الله، من العظمة، من الهيبة، من النقمة، من السخط والغضب. هذا خوف الموحدين، وهو ثمرة المعرفة بالله. هذا خوف الموحدين. وأعلاها رتبة، في أعلى من هالدرجة؟ في الخوف من الله في أعلى، نعم. أعلاها رتبة خوف الفراق والحجاب، خوف الفراق والحجاب، وهو خوف العارفين. ما خايف منه، خايف يبعد عنه. ما خايف منه، خايف يشغل عنه، خايف يغفل عنه. لأن انشغالك عنه حجاب، والتفاتك عنه بعد، وذكرك لغيره طرد. فلذلك خايفين يبتعدوا عنه، خايفين ينشغلوا عنه. ما خافوا إله، خافوا يبتعدوا بخطيئة عنه أو بغفلة. هذا أعلى من الخوف من الله. الخوف من الله أن لا تخطئ، هذا خايف يبعد عنه، ما خايف يخطئ، ما بقى في خطيئة، ما عاد فكر بالخطيئة، ما عاد إجا لباله الغفلة. خايف أن يحجب بسهوة من سهوات النفس أو بغفلة من غفلات القلب أن يحجب عن الله، أو يبتعد عن الله بخاطر من الخواطر. فهذا وين؟ هذا مستغرق بالله في ليله ونهاره، حاضر مع الله في سره وجهره، متفكر بالله في نومه ويقظته. هذا الخوف الحقيقي. هذا مين اللي بيعرفه؟ هذا بيعرفه أهل المعرفة. أهل المعرفة بيخافوا هالخوف. لهنا خلينا نصل لخوف الصالحين، خلينا نخاف معاصينا، نخاف ذنوبنا، نخاف تقصيرنا، خافوا من الله. أما توصل لخوف المعرفة، هذا بيكون عظمة بالإنسان وتوفيق إلهي كمان. أن تخاف أن يطلع الله على قلبك وأنت مشغول بغيره، أو أن تبتعد عن التقرب إليه. خوف، شلون أنت بتخاف من السبع؟ العارف هكذا يخاف من خاطر الغفلة على القلب. أنت بتخاف لو مخابرات وراك يشوف عليك خطيئة أو ناقصة أو يسمع كلمة. أبلغ من هذا الخوف، العارف بخاف أن يمر على قلبه خاطر مما سوى الله. فأنت بتحرس جسدك، أما العارف عم يحرس قلبه مع الله. ففي نسبة بين هاد وبين هاد، يعني في نسبة. فبيجي بقى بيجي المريد بده ينتقد، بيجي المريد بده ليش وليش؟ لك روح استور حالك، لك يا ابني انت لسه ما فهمان على اي حال ماشي. اذا بتصل للصالحين بيكون نعمة، بتكون نعمة. اما ان تصل للعارفين إلن حال، مثل النبي لما وصفهم قال للناس حال مقبلون عليه وله حال، للناس حال مقبلون عليه وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب، تعباني نفسه منه، أنه ما عم يعطيها لذتها ولا هواها ولا غفلة ولا طرفة عين، كل باع لله. إن الله اشترى وهو باع، ولما بيبيع ما بقى له ملك. أنا إذا بعت المسبحة للشيخ زياد، إذا بعته إياها شو بيبقى لي منها؟ خلاص راحت من ملكي، ما بقى لي شغل فيها، صارت ملكه. كذلك لما العارف باع نفسه إلى الله، ما بقى له حصة لنفسه، ما بقى له ميل لنفسه، صار كله لله، ظاهر باطن كل صار واحد. هذا الخوف يلي خافوا يبعدوا عنه ويشغلوا عنه. فأنتوا خليكم تخافوا خوف الصالحين، أنا برضى يصير لكم خوف الصالحين. فإذا صار الخوف، فالخوف هو النار التي تحرق الشهوات. الخوف من الله هو النار التي تحرق الشهوات. فما بيبقى لك شهوة إذا كنت خايف، وما دام فيك شهوة لسه أنت ما خفت من الله، سواء كانت شهوة طعام، شهوة شراب، شهوة منام، شهوة خطيئة، شهوة نفس، هذا أنت لسه ما صرت لسه على مقام الخوف. الخوف هو النار التي تحرق الشهوات. فإذا أحرقت الشهوات صار الإنسان في حالة حضور مع الله، فيلقن الحكمة. فلذلك النبي قال رأس الحكمة مخافة الله. يلقن الحكمة إذا اجتنبت الخطايا والمعاصي والغفلات، صرت مع الله فصرت تلقن الحكمة. فرأس الحكمة مخافة الله. بدك حكمة؟ أي حكمة أشد من مخافة الله؟ لما بتخاف بصير ما بقى في تلويث ولا بقى في نقائص ولا بقى في رزائل، صرت مع الله. فأنت تلقن الحكمة من لدن الحكيم العليم، وعلمناه من لدنا علما. يؤتي الحكمة من يشاء، مين يشاء؟ يلي بيقرأ الكتب يؤتى الحكمة، ولا اللي بيدخل الجامعات يؤتى الحكمة؟ يؤتى الحكمة من خاف الله، اللي بيصل الخوف من الله هذا الذي يؤتى الحكمة. وما الحكمة؟ رأس الحكمة، أكمل الكمال في الحكمة، يؤتاها من خاف الله تعالى. رأس الحكمة مخافة الله، ولما بيصل لك الخوف الله عز وجل لا يضيع عليك من الحياة شيء. الله يعطيك لذتين في الحياة بدل اللذة الواحدة، لذتين في الحياة. الخائف له لذتين، أي لذتين؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعطيك لذة الأنس به، دائما تأنس بالله، وهذه لذة لا يعادلها لذة، أي لذة الأنس به. ثم يعطيك لذة المناجاة والمخاطبة له، لما بتقرأ كلامه تتلذذ بكلام الله بكل حرف، لذة ما فيه مين يشعر فيها إلا اللي داءها. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لذة أنس الروح بالله، ولذة أنس العقل بمناجاة الله وكلام الله. هاي جنتين، يلي بيحصل هالجنتين الدنيا بتهرب منه بقى ولا بتقبل عليه؟ الدنيا بتبتعد عنه ولا بتجي لعنده؟ بيصير فقير ولا بيصير في الحياة متلذذ؟ هارب. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا إذا بده، إذا خاف. وواحد عايش بهاللذائذ هاي بينزل لرزائل الحياة؟ واحد عايش بقصر الملك بيروح على البايكة تبع الخيل؟ اللي عايش بقصر الملوك وين في له نسبة ينزل بقى للغنمات هذا شغل به عمن سواه. فلذلك اللذائذ بتكون في الحياة جنتان، داخلية وخارجية، ظاهرية وباطنية، فكرية وروحية، كل جنتين. وهذا اللي هذا الحقيقة، الحقيقة هذا اللي عم بيشوفه أهل الكمال بذوق هالخوف، هذا عم ينالوا هالعطاء هذا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. لذلك بدي اياكم هون تشعروا بالخوف، تشعر بالخوف. ما بدنا الخوف من النار، بدنا نخاف من عظمة الله. وإذا اشتد خوفكم في الدنيا أبشروا، يلي بخاف بالدنيا له بشارة، ويلي ما بخاف له إنذار. الخائف له بشارة، واللي ما بخاف في عليه تهديد وإنذار، من حديث قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. بعزة الله عم يقسم بهذه العزة: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إذا هوني أمان، الله غفور رحيم، وتركها لله، من هون ليوم الله بيدبرها الله، والله ما عنده إلا الرحمة. هذا بكرة يوم القيامة الله بده يخوفه خوف يقطع القلب تبعه. من إيش؟ حطوا الحسنات والسيئات تطلش السيئات، نشر الصحف بيوقعوا بخوف بينقطع القلب تبعه، عند الصراط بيخاف من زلة القدم. أما المؤمن الخائف من الله فهو في أمان من كل هذه الأمور. إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. مسكين مسكين ابن آدم، مسكين ابن آدم، لو خاف الله كما يخاف الفقر، لو خاف الله كما يخاف الفقر لما أخطأ ولما عصى. لو خاف الله كما يخاف رجل الدولة لما وقع في معصية. مسكين ابن آدم على الغفلات التي يقع فيها. فلو كان المؤمن عرفان الله حق المعرفة ما بيحتاج أن يخاف من رجل الدولة أو يخاف من غيره. ومتى ما خفت من الله، الله بيخوف الكون كله منا. هذا المؤمن الذي يخاف ويخشى الله عز وجل. وذكرت لكم ستنا عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله الآية اللي الله أنزلها، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون. هو الرجل يسرق ويزني؟ فالنبي قال لا، ولكن بل الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. هذول اللي الله مدحهم بالقرآن، صلى وصام وما بيقول أخي خلاص الله يتقبل منا، لا، خايف الله ما يقبل. لذلك كان أخوف الخلق بعد رسول الله صحابة رسول الله، لما جالسوا النبي عرفوا قدر الخوف فخافوا الخوف الشديد. إيشو كان هالخوف هذا؟ من بعد العصر يقعد يبكي بالجامع إلى المغرب بكاء. إيشو عامي؟ زنا؟ لا. عصى؟ لا. ليش عم يبكي؟ قال أخشى أن لا يكون الله قد تقبل عملي. خايفين الله يقول ما تقبل العمل. هذول الصالحين الأتقياء المؤمنين أصحاب النبي يلي النبي قال يدخل في شفاعتي يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، ومع كل واحد منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هذول الصحابة. طيب لحنا وين صفيانين؟ وين الخوف؟ هاي بدها ذكر، يا بدكم تشتغلوا بذكر الله حتى القلب يمتلئ من جلال الله من عظمة الله من خوفه من الله. عندها بيعرف قيمة الخوف عندها. والخايف والله يا ابني والله لحتى يزل له الكون كله، الكون كله بما فيه بزل لمن خاف من الله عز وجل. فالخوف هذا له ثمرة. ثمرة الخوف الخشية، البكاء ثمرة الخشية. واحد بيبكي يكون عم بيذكر بيبكي، بيطلع على الشيخ بيبكي، بيقعد في خلوته بيبكي. هالبكاء هذا شو؟ البكاء ثمرة الخشية. والبكاء هذا من نعم الله عز وجل على الأخ إذا حصل. لذلك نصيحتي لكم إذا رأيتم أخ يبكي من خشية الله إياكم ومنعه عن البكاء. ما واحد يقول له أخي صلي على النبي ليش عم تبكي طول بالك، لا لا لا تركه خليه يبكي. وإذا حسنت تحره أكتر يبكي أكتر ما عليه شيء. عم يبكي من خشية الله من ذنوبه خوفه أكتر، خلي يشد بكاؤه أكتر، لأن هذا البكاء هو الذي يرفع عنه الغطاء. بكاء من الخشية يرفع الغطاء، يرفع الغطاء عن القلب. فستنا عائشة قالت قلت يا رسول الله، احفظوا هالحديث، عائشة تسأل النبي يا رسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب. بغير حساب، ما في موقف ولا في حساب، دغري على الجنة. أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب؟ قال نعم. قال نعم من ذكر ذنوبه فبكى. من ذكر ذنوبه فبكى. ذكر، ما كرر، ما تفكر وضيع وقت، لأن التفكر بذنب ماضي ضياع وقت جديد. فهذا ذكر مر على قل على خاطره أنه أخطأ فبكى. هذا البكاء يجعلك تدخل الجنة بغير حساب، لأنه هذا بكاء الخشية، علمت بأن الله عز وجل اطلع عليك فخفت أن يحاسبك فبكيت، رحمت نفسك فبكيت. فهذا البكاء الذي يوصلك إلى دخول الجنة بغير حساب. فإذا كان هيك لازم نصنف الجمعة ليوم نبكي فيه، ما بالجمعة بالشهر صار لك يوم عود ابكي فيه، ما بالشهر بالسنة صار لك يوم عود ابكي فيه من ذنوبك، ابكي فيه على تقصيرك، على غفلتك، على جهلك، على عدم معرفتك بالله، ابكي. خلي هالبكاء يطلع، تنزل الدمعة حارة من العين، خلي تحرق الخد. سيدنا عمر من كسرة بكائه كان على خده خطين سود تحت عين يمين وشمال، خط أسود من شدة البكاء، من كتر ما بكي من الله، وهو عمر الخائف. عمر مع هذا البكاء اللي كان يقول يا ليتني كنت تبنى، عمر يا ليتني كنت تبنى، فأكلتني شاة فأخرجتني. يعني شو بده يطلع من الشاة؟ بعرة. يعني أكلت الشاة وطالعته بعرة، فأكلتني شاة وأخرجتني ولم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. هذا الخوف، خوف. ومين؟ لو كان بعدي نبي لكان عمر مع هذا المقام، وكنت نسيا منسيا من شدة خوفه. سيدنا عمر من شدة خوفه قال لو أن مناديا، لو أن مناديا نادى ليدخل الناس، ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا، نادى أن كل الخلق يفوتوا النار إلا واحد، قال لرجوت أن أكون ذلك الواحد. هذا إذا كان عم يقول كل الناس على النار إلا واحد على الجنة، قال أرجو الله أن أكون أنا. قال ولو أن مناديا نادى ليدخل كل الناس الجنة إلا واحد يدخل النار، قال لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. هذا الخوف، كل الخلق إلا هو، الإيقاف أن أكون أنا ذلك الرجل، هذا شدة الخوف. فأديش خافوا من الله نظرا وهيبة وجلالا. فإذا كان أنتوا خفتوا من الله وبكيتوا، فنيال يلي بيبكي من خشية الله، نيال يلي بيبكي من خوفه من الله، أنه الدمعة إذا خرجت من عين الخائف، من عين الخاش من يخشى الله، دمعة واحدة تحرمه على نار جهنم. هو الحديث الوارد ما من عبد تخرج من عينيه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب. هذا رأس الذبابة شو بتطلع؟ يعني نقطة. ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله. ثم تصيب شيئا من حر وجهه، نزلت على خده، نزلت على تمه، إذا حصلت شيء على الخد، قال إلا حرمه الله على النار. هذا الخوف، نقطة دمع عم تحرم صاحبها من نار جهنم، هذا اللي خايف من الله. فالخوف قديش فيه الفضل، قديش فيه العطاء، لذلك لازم نخاف، لازم تخافوا، تخافوا ما بالجامع ابني، بدي تخافوا عندما نفسك تقوى عليك، عندما أهواءك تتغلب عليك، عند الغضب بتخاف، عند الشهوة بتخاف، عند المال بتخاف، عند لما النفس بتميل، هون الخوف. فخافوا الله في هالأحوال، خشية ما الله عز وجل يأخذكم ويحاسبكم، ومنكون لحنا ضيعنا الحياة بعدم الخوف. أما المؤمن الذي يخاف فهو الذي يشعر دائما باللذة الدائمة في الحياة. الخائف صحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام من خوفه كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل طنجرة البخار لما بتغلي، شلون هيك كان صدر النبي ينسمع الصوت لما يصلي خوفا من الله. سيدنا إبراهيم من شدة خوفه من الله كان لا ينظر إلى السماء من شدة خوفه. وين المسلم؟ نحن ما عم نخاف ولا عم نشعر بهالخوف. هذا كان علي بن الحسين ابن سيدنا علي رضي الله عنه، كان إذا توضأ اصفر وجهه عند الوضوء، يصفر ويصير يرجف، يقول له خير؟ كل ما بتتوضأ نشوف صار معك الحال هذا، شو هي؟ قال ألا ترون بين يدي من أقف؟ ما لكم عارفانين بين إيدين مين بدي واقف أنا؟ هلا بدي واقف بين إيدين الله، الله وهو الذي ينظر إلي ويعلم مكاني ويسمع كلامي ويعلم سري ونجواي، ما لكم عارفانين بين إيدين مين؟ أخذ الخوف عند الوضوء عم يصفر وشه، يعني بالصلاة شو عم يصير فيه؟ فهذا اللي بهالحال كم ذنب عم يعمل برا، كم خطيئة بيعمل برا، ما بقى في موضوع خطايا يا. لذلك الأخ الذاكر لا يظن حاله أنه قاعد ذكر. الأخ الذاكر إذا ما صار الذكر روح وحياة فيك، حجبتك عن الخطايا ومنعتك عن النقائص وارتقت فيك إلى الفضائل كنت لسا ما ذكرت. هذا الذكر يلي لازم المؤمن يشعر فيه من الخوف. النبي حكى سيدنا معاذ قال له يا معاذ إن المؤمن لا يطمئن قلبه، إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته، خوفه ما بيسكن حتى يخلف الجسر وراءه، حتى يخلف جسر. أنه جسر الصراط، متى ما صار الصراط وراءك يعني دخلت الجنة هذيك ساعة بيطمئن القلب، أما ما دام على الصراط أو قبل الصراط في خوف. سيدنا أبو بكر كان يقول والله لو وضعت قدمي اليمنى في الجنة ما أمنت من مكر الله أن يردني إلى النار. اليمين صارت وسط الجنة، قال إيه خايف لسه، خايف تزل الشمال ارجع لورا اسقط في النار. إيه لا تأمن ليصيروا الرجلتين جوا. هذا خوف أبو بكر الصديق، حط إجر اليمين بالجنة وخايف. إحنا وين؟ ما لنا حاسين بالخوف هذا، الخوف ما موجود ولا عم نشعر فيه. السبب ما ذكرنا الله حق الذكر، ولم تلئذ قلوبنا من هيبة الله حق الامتلاء. وبالأحرى أحكيكم الدغري ما فينا عقل كامل، عقل كامل ما فينا. لو فينا عقل كامل لخفنا الخوف الكامل. وهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أحكيكم حديث عليه هاي حتى تعرفوا أنه إذا كان الإنسان عقل ناضج بيصير بيخاف الله الخوف الكامل. قال عليه الصلاة والسلام: أتمكم عقلا، أتمكم عقلا أشدكم خوفا من الله تعالى. أتمكم عقلا، هذا صاحب العقل الكامل، أشدكم خوفا من الله تعالى وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه. أحسنكم فيما أمر الله به، الله شو أمر؟ أحسنكم أداء له، وفيما نهى عنه أحسنكم ابتعادا عنه. هذا العاقل، هذا الخائف. فنحن ما عم نخاف، ما فينا عائل، فينا عائل الحياة، فينا عائل الشغل، فينا عائل البيت، فينا عائل الأكل. أما عائل الخوف هذا ما موجود. هذا عائل الخوف بدك صحبة، بدك ذكر، بدك شعور، تشعر أن الله معك حتى يمتلئ قلبك من الخوف. فإذا ذكرت الله الذكر الصحيح وراقبت الله المراقبة الكاملة، ممكن أن يقع هذا الخوف في قلوبكم. وإذا صار الخوف في قلوبكم معناها كتب الله لكم أن تكونوا من أهل الجنة بغير حساب. هذا معنى. فعم ندلكم على إيش بقى؟ فلذلك بدنا نخاف إذا الدنيا تزيني شهوات ملذات. أوعكم، أنا عم شد همتي فيكم إنه ما لكم خوف من المعاصي. ما بدنا المعاصي، ما بقى تخافوا من غفلة القلب عن الله، تخافوا أن تشغلوا عن الله، تخافوا أن يطلع عليكم وأنتم مع غيره أو ملتفتين إلى غيره. هذا لازم تخافوا منه. فإذا خفتوا هالخوف فبتكونوا أنتوا أديتوا حق الإيمان والعبادة، صرتوا مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومتى ما صرتوا مؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا الإيمان هي النتيجة تبعهم. وما بتصيروا مؤمنين ما في قدامه في حساب وفي سؤال. الله يجعلنا وإياكم أهل لهذا الخوف. خافوا الله الخوف الحقيقي، راقبوا نفوسكم ابني. كل جلسة بتسمعوها روحوا طبقوها يا ابني، طبقوها، اشعروا دائما ولاحظوا دائما الله معكم في كل حال. فإذا كررتوا التفكير بالله والتفكير بعظمة الله والتفكير بمراقبة الله، بتصير كطبيعة فيكم، بتصير ليلكم ونهاركم وسركم وجاركم مثل بعض البعض. الله يجعلكم أهل لذلك. اللهم اجعلنا أهلا للخوف من مقامك، واجعلنا أهلا للتقرب إليك. اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين، ونور بصائرنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. ختمت لكم الدرس، لكن كلمة أخيرة: خافوا من نفوسكم أكثر ما تخافوا من الشيطان يا ابن. الخائف من خاف نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان. هي فكروا فيها، الشيطان بيجي ليوسوس، لكن إذا كنت ذاكر ما بيقرب. أما نفسك لو كنت ذاكر بتوسوس إليك، لو كنت ذاكر بتميلك إلى المعصية. فخافوا من نفوسكم، وإياكم أن تعطوا نفوسكم شيئا من متطلبات لذائذها. والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة.